نعم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل. ونحن تكلمنا على باب الغسل في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي الذي انتهينا منه، وقد تكلمنا أن الغسل لغة السيلان وشرع السيلان وشرعا تعميم جميع البدن بالماء بنية مخصوصة. وتكلمنا عن الفرق بين الغسل بالضم والغسل بالفتح والغسل بالكسر. قلنا الغسل تعميم جميع البدن بالماء، والغسل اسم لغسل بعض الأعضاء أو للماء، أو والغسل بالكسر اسم لما يضاف إلى الماء من أسنان أو صابون أو سدر أو قطنية أو غير ذلك. وتكلمنا أن الغسل أو أن الغسل قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا. وقلنا أنه يكون مندوبا كالجمعة والأغسال 13 غسلا تقريبا، ومباح إذا كان من العرق والتنظف للتبرد وغيره، وحرام إذا كان بماء مغصوب. وحرام مع عدم الصحة إذا كانت حائضا بنية التعبد، وصحيح منها إذا كانت حائض واغتسلت غسلا للنسك، كما إذا اغتسلت للإحرام أو لرمي الجمار أو للبيت بمزدلفة وغير ذلك. وتكلمنا على أن الواجب أنه لا يكون واجبا إلا في أمور بعضها مختصة بالنساء وبعضها مشترك، فما كان مختص بالنساء من حيض أو نفاس أو لولادة فهذا خاص بالنساء، وفروضه نعم أحسنت. قال: وفروضه النية وتعميم البدن بالماء. نعم، للغسل أركان وآداب وسنن، فمن فروضه النية، والنية كما مرت معنا محلها القلب، فينوي بقلبه ما يغتسل له كان فرضا أو مندوبا، فينوي رفع الحدث الأكبر جنابة أو الطهر من الحيض أو الطهر من النفاس أو الجنابة كما مر معنا، ينوي بقلبه ذلك ولا بد، أو ينوي غسل الجمعة إذا كان سنة، وتندرج ويندرج غسل الجمعة مع غسل الفرض إذا نواهما غسلة واحدة، إذا نوى الفرض والسنة فإذا اغتسل من الجنابة إذا كان جنوبا ونوى السنة فقط فيحصل له السنة وهو غسل الجمعة، ولا يحصل له غسل الجمعة أصلا ولا يرتفع حدثه الأكبر من الجنابة. وإذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط وهي الجنابة فيحصل فقط، وإذا نواهما معا حصل. وتعميم البدن بالماء، نعم هذه هي فروض الغسل، النية وتعميم البدن بالماء، خلافا للإمام الرافعي حيث جعل إزالة النجاسة أيضا ركن. الصواب أنه لا بد من إزالة النجاسة، لكن الإمام النووي رجح أن غسلة واحدة تكفي لدفع الحدث وإزالة الخلاف، وعليه فإن فروض الغسل كما رجح الإمام النووي ومن تبعه تعميم البدن بالماء فقط مع وجود النية. والجسم كله عضو واحد، الجسم كله عضو واحد في في في في غسل الجنابة، لأن الأركان أو الأعضاء لا تكون زائدة أو لا تكون أربعة أو أكثر من واحد إلا في غسل إلا في الوضوء. في الوضوء هناك أربعة أعضاء: الوجه واليدين والرأس والرجلين. أما في غسل الجنابة فإنه عضو واحد فقط، فسواء بدأ يغسل نصف قدميه أو بدأ بقمقم رأسه. نعم موجبه قال وفروضه النية وتعميم البدن بالماء وسننه. سننه التسمية، التسمية سنة عند بدأ أي عبادة كانت من وضوء أو اغتسال، سنة وليست واجبة. وغسل الأذى، الأذى يستحب أيضا أن يغسل ما باشر جسمه من أذى من مني ومذي وذي وغيره، سواء كان طاهرا أو نجسا فإنه يستحب إزالته قبل الاغتسال، حتى وإن كان نجسا سواء كان بولا أو مديا أو غيره فإنه يستحب له إزالته أولا، وإلا فكما قلنا فإن غسلة واحدة تكفي لرفع الحدث وإزالة الخبث. وإن كان لو أنكم مركزين معي الآن نتكلم على سبب الخلاف، هل أنا تكلمت أو ما تكلمت على سبب الخلاف بين الرافع والنووي هل تكفي غسلة؟ الرافع يقول لا تكفي غسلة واحدة لإزالة الخبث ورفع الحدث، والنووي يقول تكفي غسلة واحدة. هل تكلمت على سبب الخلاف والتوجيه؟ ما أدري لعلي تكلمت بذلك في الدروس الماضية، إذا كنت قد تكلمت فلا داعي لإعادة، وإن كنت لم أبين ذلك فنبهوني حتى أبين لكم سبب الخلاف ومن أين أتى المأخذ. تكلمت في المنهاج ذكر إذن لا بأس. طيب لا بأس، رفع الحدث إذا نتكلم إن شاء الله، إزالة الخبث وهي النجاسة من البدن واجب، يجب عليه أن يزيل الخبث وهي النجاسة، هذا يحتاج إلى غسل، وهذا الغسل يكون واجبا. ورفع الحدث من جنابة وغيره أيضا يجب عليه، ولا بد من غسله، غسل الجسم. فالإمام الرافعي نظر إلى أن الماء المستعمل في رفع الحدث أو الخبث، في رفع الخبث، الماء المستعمل في رفع الخبث عند فقهاء الشافعية وغيرهم أن الغسل أو الغسل الأخيرة من إزالة هذا الخبث حكمه يأخذ حكم المحل. فإن كان المحل لا زال نجسا فإن هذه الغسالة تكون نجسة، وإن كان المحل طاهرا فإن هذا الماء يكون طاهرا لا طهورا. انتبهوا إلى هذا، وسأسأل عنه بعد انتهائي من هذا الدرس. لنفرض أن زيدا عليه نجاسة كلبية في بدنه، نجاسة كلبية أو في ثوبه نجاسة كلبية، وغسلنا هذه النجاسة الغسلة الأولى والغسلة الثانية، ففي الغسلة الثالثة أخذت قطرة من هذا الغسل إلى مكان آخر من البدن، فما الواجب علينا الآن في هذه الغسلة أو في هذه القطرة التي جاءت إلى مكان آخر من هذا البدن؟ هل نغسلها أو لا نغسلها؟ الفقهاء يقولون الغسل أو ماء الغسالة أو ما غسل به نجاسة حكمه يأخذ حكم المحل، فإن كان المحل طاهرا فهي طاهر، وإن كان نجسا فهي نجس. ولا شك أن هذا وهو زيد غسل النجاسة الكلبية غسلتين، بقيت عليه الخمس غسلات، ففي الغسلة الثالثة بقي عليه خمس غسلات، في الغسلة الثالثة ذهبت قطرة إلى مكان آخر من بدنه. إذن هذه القطرة ما حكمها؟ حكمها حكم المحل. المحل نجس يحتاج إلى أربع غسلات، لأننا غسلناه ثلاثا فبقيت أربع غسلات. إذن إذا أردنا الآن أن نطهر هذه القطرة التي انتقلت إلى جسم آخر أو إلى مكان آخر أو إلى ثوب آخر أو إلى عمر، انتقلت من زيد إلى عمر أثناء الغسل، فإننا نغسل هذه النجاسة أربع غسلات، لأن الغسالة التي انفصلت من النجاسة التي غسلناها من زيد أخذت حكم المحل، والمحل بقي عليه أو بقي له أربع غسلات. واضح؟ الآن نعود إلى نفس المسألة التي اختلف فيها الإمام الرافعي والنووي في حكم الغسل، غسل النجاسة. الخلاف بينهم في النجاسة الحكمية، أما النجاسة العينية لا خلاف بينهم، لا خلاف بين الرافعي والنووي وجميع الفقهاء بأن النجاسة العينية تحتاج إلى غسلة منفردة غير غسل رفع الجنابة، تحتاج إلى غسلة لا خلاف فيه لأنها عينية، والعينية ما كانت تراء أو تمس أو تشم، كان له لون أو طعم أو ريح، هذه هي النجاسة العينية. ولا نتكلم نحن عن النجاسة العينية، وإنما نتكلم على النجاسة الحكمية التي حصل فيها الخلاف بين الإمام الرافعي والإمام النووي، وإن شئت قلت بين المراوزة والبغداديين. الرافعي يقول أننا نغسل الآن نجاسة حكمية من هذا البدن. النجاسة الحكمية حين نغسلها غسلة واحدة، هذا الماء وهو ماء الغسالة ما حكمه؟ حكمه طاهر بلا خلاف بين الفقهاء، وليس طهور. معنى طاهر يعني لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، وإنما طاهر لكن لا يكون طهور. ونحن قد أخذنا هذا التقسيم في بداية كلامنا على الطهارة من انقسام الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس، وبينا هذا الفرق. فالرافعي يقول يا نووي، وإن كان طبعا الرافعي قديم متقدم على الإمام النووي، لكن نفترض أن النقاش هذا حصل بينهم، وإلا فإن الإمام النووي ولد بعد موت الإمام الرافعي بأكثر من 7 سنين. فالرافعي نفترض هذا الجدال الحاصل بين الرافعي والنووي أن الإمام الرافعي يقول للنووي وأصحابه أن نحن متفقون وإياكم على أن الغسالة تأخذ حكم المحل، نحن متفقون وإياكم على أن الغسالة تأخذ حكم المحل، ونحن غسلنا بدن هذا الجنب بهذه الغسلة الواحدة فصار الماء مستعمل في رفع النجاسة فيأخذ حكم المحل، والمحل طاهر فتأخذ حكمه وهو طاهر فلا يرفع بها الحدث لأنها ليست طهور. هل فهمتم الآن من أين ما أخذ الإمام الرافعي؟ هل فهمتم ما أخذ حين قال لابد من الغسل؟ الغسل له أركان، قال النية وإزالة النجاسة وتعميم الجسد بالماء، هذا كلام الرافعي. أيوة ممتاز. إذن اثنان أو ثلاثة يقول اثنان، أم عبادة ومحمد عبد اللطيف يقول مفهوم الحمد لله. طيب أنه يقول لا، أيوة لا، هذه الحالة سنأتي إليها. نعم، وإن كان هذا أيضا من أسباب الخلاف. الإمام النووي يقول لا لا لا، ليس هذا كلام. يقول الإمام النووي نحن متفقون على أن من فصل من غسل النجاسة يأخذ حكم المحل ما دام منفصلا، أما وقبل الانفصال فإنه لا يصير مستعملا ولا يكون طاهرا، وإنما لا يزال في حكم الطهورية. الماء ما كان مترددا بالعضو لا يحكم بطهارته وإنما يكون طهور، فإنه إذا مر على عضو غسله ورفع منه الحدث والخباث. فحين نغسل الآن، هم يقولون إذا أن هذا الشخص الذي في بدنه نجاسة، لنفترض أنه كان فيه في بدنه نجاسة كله نجس من رأسه إلى قبكم، من قبكم رأسه إلى خمس قدمين به نجاسة، لكن نجاسة معنوية يعني ليس لها طعم ولا لون ولا ريح، تحتاج إلى غسلة واحدة فقط. أما النجاسة العينية فإنها تحتاج إلى غسلها حتى تزول، ثم بعد ذلك تبقى معنوية والغسلة الأخيرة تأخذ حكم المحل. إنما نحن الآن في الغسلة الواحدة. الرافعي نظر إلى صيرورة الماء مستعملا، والنووي نظر إلى استبراد تردد الماء على البدن فلا يحكم له بالاستعمال ما لم ينفصل. نعم لا بأس. طيب إذن الإمام الرافعي يقول أن الماء أخذ حكم المحل وهو طاهر لا طهور. النووي يقول أنا مسلم بهذا الكلام، لكن هذا إذا انفصل، أما ولا زال مترددا في العضو فهو لم ينفصل فيكون طهور وليس طاهر، فيكفي غسلة واحدة لرفع الحدث وإزالة الخبر. وبالله التوفيق، أرجو أن يكون واضحا هذا عند الجميع. هل الكل فهم هذه المسألة؟ هل الكل فهم هذه المسألة؟ أمامي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، نعم لا بس الحمد لله خلاص. طيب إذا أنت فاهم المسألة بإذن الله، غير أن عندك إشكال في هل هناك فرق بين الغسالة، وأعود إلى السؤال هل هناك فرق بين الغسالة والماء المستعمل؟ نعم في فرق، نعم هناك فرق، لأن الغسالة قد تكون نجسة أحيانا إذا كان يحتاج إلى غسلة ثانية أو ثالثة أو رابعة كما في الغسالة في في في في في في غسل النجاسة الكلبية. إذا انتهينا من هذا وبالله التوفيق، الحمد لله أن الأمر واضح. قال والوضوء أيضا من سنن الغسل، هذا الغسل الوضوء، هذا الوضوء لا يرفع حدث، هذا الوضوء لا يرفع الحدث، وإنما وضوء فقط للجنابة للجنب إذا أراد أن يأكل الفقهاء يقولون إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يريد أن يجامع مرة أخرى أو كذا، فإنه يستحب له أن يتوضأ. هذا الوضوء ليس شرعيا ولا يعتبر نافعا للحدث أصلا، ولا يجوز به الصلاة ولا غيره، ولذلك يلغز فقهاء الشافعية بهذه المسألة ويقولون لنا وضوء لا ينتقض بالأحداث، لنا وضوء لا ينتقض بالأحداث، يعني لا تنقضه إلا الجنابة، فهو وضوء للجنابة فقط. والتثنية يستحب أيضا أن يثني الغسلة الواحدة، ارتفع الحدث بالغسلة الأولى ارتفع الحدث وهذا يكفي، ويستحب أن يغتسل ثانيا وثالثا، وأن يخلل البدن ويخلل بدنه ويتعهد أيضا معاطفه. هذا التعهد إذا كان قد وصل الماء إليه، أما إذا لم يصل الماء فإن التخلل أو فإن هذا التخليل وهذا التعهد المعاطف للشخص السمين والبديل هذا يكون واجبا وليس مندوبا، وغضاريف الأذن ومسألة قلفة الأقلف، مسألة قلفة الأقلف هذه تحتاج أيضا إلى انتباه، فإن هناك جلدة مثلا تكون زائدة تحتاج إلى غسل ما تحتها، وهذه عند الفقهاء من الظاهر يتنبه إليها، ينبغي التنبه إلى ذلك. والبداء بالشق الأيمن يستحب أيضا أن يبدأ من الشق الأيمن ثم بالشق الأيسر ومن أعلى البدن، ويستحب أيضا الدلك، وهذا كله خروج من خلاف من أوجبه، فالدلك عندنا ليس بواجب خلافا للقديم، والقديم أوجبه وغيره أيضا المالكية وغيرهم أوجبوه، فخروجا من خلاف من أوجبه استحب الدلك. وهناك من أصول مذهب الشافعية استحباب الخروج من الخلاف. ألا ويستحب أيضا التوجه للقبلة لأنها مكان معظمة، وكونه بمحل لا يناله رشاش حتى لا يدخل فيه الوسوسة ويتقذر أيضا ويحتاج إلى غسل أرجله وغيره من جديد. والستر يستحب أيضا الاستتار ولو بشيء حتى لا يبصره أحد أثناء الاغتسال. وجعل الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره، هذا كان قديما حين كان الاغتسال بالآنية ولم يكن لديهم هذا الآن الأشياء الجديدة والمعروفة بالرشاش وغيره. وترك الاستعانة إلا لعذر، بعضهم يحلو له أن يستعين بالغير ويستخدم ويستعبد الآخرين ليغسلوه ويوضئوه ويمنوه، وهذا الفقهاء يكرهونه وينقطونه ويعتبروه نوع من النوع من الكبر ونوع من إذا كان لحاجة فلا مانع، إن كان لحاجة فلا مانع. والاستعانة اللي إذا كانت لغير حاجة فإنها مكروهة، وإن كانت لحاجة فلا مانع وقد تندب، فيكون المعين عن يمينه إذا كان ولا بد، فإن المعين يكون من الجهة اليمين، والشهادتان آخر الاغتسال قياسا على الوضوء وغيرها. قال مكروهاته هي نفس مكروهات الوضوء، وقد مر معنا من الإسراف وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع، فينبغي الإنسان أن يقتصر، الآن يغتسل بتنك أو ببرميل أو بأكثر من 200 لتر ربع ساعة أو نصف ساعة تحت الرشاش ويغتسل ولا يبالي بهذا، وهذا أيضا من مكروهاته. وإن كنت في شاطئ البحر فإنه ينبغي لك أن تتعود كيف تكون مرشدا للأمور وكيف تكون أيضا مقتصدا. شروطه وشروطه شروط الوضوء، شروط الوضوء من كون الماء طهور لا طاهر ولا نجس، وشروطه شروط الوضوء من كونه أيضا لا ليس هناك حائل يمنع بين وصول الماء إلى البشرة، وكالقشر السمك مثلا، أيضا الدهان المناكر هذا أو العجين، العجين غالبا عند المرأة مثلا تعجن وكذا، فيكون بين أظافرها، أو الرجل إذا كان يعجن مثلا، فهذا أيضا مانع من وصول الماء إلى البشرة، وكل ما كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته. وشرطه شروط الوضوء. نعم، لكن قد يصح غسل نحو حائض نحو إحرام، ما في مانع. قد مرت معنا أن الحائض يجوز لها أن تغتسل للنسك وليس لنفع الحدث، لأنها لا تزال حائض ولا يجوز لها أن تغتسل بنية رفع الحيض. نعم. وغسل كتابية ومجنونة من نحو حيض لتحلي مسلم. نعم، المرأة يجب عليها أن تغتسل إذا انتهى منها الحيض لتصلي، لكن قد تأتي امرأة وتقول أنا لا أصلي، أنا يهودية أو نصرانية وأني زوجة مسلم ولا داعي للاغتسال لأنني لا أصلي أصلا، فنقول لا يجوز لزوجها أن يطأها إلا إذا اغتسلت. فهل تغتسل يعني المرأة الآن، هذه المرأة التي هي كافرة يهودية أو نصرانية، هل تنوي، لأن لا يرتفع الحدث، لا يرتفع حدثها، أحدهم يتصل يقول أنه ما عرف يدخل. طيب، الكافرة اليهودية أو النصرانية يجب عليها أن تغتسل ليحل لزوجها أن يطأها، ولا يحل له أن يطأها وهي لم تغتسل بعد، لكن هل تنوي؟ نعم تنوي. طيب، نحن قد مر معنا في الطهارة، مر معنا في الطهارة من شروط النية، من يذكرنا بشروط النية؟ من يذكرنا من الحاضرين بشروط النية؟ من يذكرنا بشروط النية التي مرت معنا؟ لا، أنا أريد شروط النية، هذه مباحث النية، حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن، هذه مباحث النية، لكن الشروط أيوة، الإسلام، التمييز، العقل، التمييز، العلم بالمنوى، ممتاز، أسرعوا، العلم بالمنوى، بعده الجزم، الاستصحاب عرفا، مسلم بالغ عاقل، ايوه العلم بالمنوى، الجزم، الاستصحاب، انا قلت الاستصحاب ذكرا لا ذكرا، لو تذكرون ذكرا بالضم لا ذكرا بالكسر. هناك قلنا في بداية الطهارة ان من شروط ماذا تقول الكتابية ليست مسلمة. طيب، أنا سألت الآن، نحن ذكرنا هناك أن من شروط من شروط صحة أو من شروط النية الإسلام، ولا تصحوا من كافر. فيأتي الفقهاء هنا الآن إلى الكتابية، كيف تغتسل الكتابية وترفع الحيض لتحل زوجها والنية عبادة ومن شروطها الإسلام، فكيف تنوي؟ جاء بعض فقهاء الشافعية وغيرهم فقالوا لا، هي النية هنا لترتيب العبادات، لترتيب الأغسال وليست عبادة ولا قربة. وإنما هي للترتيب، هذا غسل جنابة، هذا غسل حيض، هذا غسل ولادة، هذا غسل نفاس، هذا غسل جمعة، هذا غسل للحج كذا، للتبرد، عبارة عن ترتيب. لكن رد على فقهاء الشافعية قالوا لا، هذا ليس على أصلنا، هذا على أصل الأحناف. الأحناف يقولون هي للترتيب وللتمييز وكذا، أما على أصلنا فالنية عبادة، إذا كونها عبادة فلا تصح من الكتابية لأنها كافرة، لابد أن تسلم. فقالوا الزوج هو الذي ينوي، الزوج هو الذي ينوي كما ينوي الولي إذا أراد أن يحج معه ابن صغير غير مميز، فإنه ينوي عنه الحج ويكون له أجوة وإلى آخره، ولا نوع عبادة مثل هذا. طيب كذلك المجنونة، المجنونة نحن مر معنا في الطهارة أن من شروط النية العقل والتمييز، هذه مجنونة تقول لا أصلي، كيف تأمرني أن أغتسل؟ أغتسل بالحيض لا أصلي. قالوا لا، نأمرك أن تغتسلي ليجوز للزوج أن يطأ. طيب هي مجنونة ولا يصح منها النية، قالوا ينوي أيضا الزوج عنها فيرتفع منها الحدث ويجوز للزوج أن يطأها حينئذ. إذن والستر ومكروه وشروطه شروط الوضوء، لكن يصح غسل نحو حيض نحو إحرام وغسل وغسل كتابية، ومجنونة من نحو حيض لتحل مسلم. المجنونة التي لا تصحو، أما الذي انقطع فإن حال الانقطاع تنوي وتغتسل ويرتفع منها الحيض. طيب هل انتهينا من من من من الاغتسال ومن كتاب الغسل؟ أنا طبعا بالنسبة لدروس السبت والأحد أوقفتهم لأنه كنت متعب جدا بالأمس، وقلت لهم لا أستطيع أن أعطيكم، لكن اليوم الحمد لله حصل نوع يعني تحسن و يعني شفينا بحمد الله سبحانه وتعالى بعد أن رأينا هذه الكثرة، وإن كنت قد حبطت في البداية بعد أن وجدت اثنين أو ثلاثة فقط، لكن الحمد لله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ما شاء الله كثير يعني، الحمد لله 9 خير كثير يعني. أين المثل؟ أين ذهب الطلاب؟ ما أدري أين ذهب. ما بعد هذا المثل؟ انتهينا من هذا، مكروهات ومكروهات الوضوء وشروطه انتهينا منها، انتهينا من هذا ايضا. لا الفقه الطهورين، كيف لكن لا الفقه الطهورين؟ يعني ويحرم لا في كلام قبله، ما يحرم بالجنابة، في كلام قبل هذا ويحرم، ايوه ما يحرم بالجنابة، ايوه يحرم بالجنابة الصلاة، يحرم بالجنابة الصلاة. الصلاة لا تصح إلا إذا كان طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، فيحرم عليه أن يصلي وهو جنب. أيوة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، والحدث الأكبر أولى، إلا لفاقد الطهورين. هذا فاقد الطهورين يعني ما وجد ما يغتسل به من ماء ولم يجد ما يتيمم به، هل تسقط عنه الصلاة أو يصلي على حاله؟ تكلمنا على هذه المسألة في مسألة الترخص والتلفيق، هل تذكرونها؟ هل تذكرون مسألة الترخص والتلفيق؟ واحد قال نعم، اثنين نعم، الترخص والتلفيق، الترخص والتلفيق، لا واحد، اها لا بأس. قلنا يجوز، وإن كان فقهاء أيضا كانوا حتى الترخص يقول لا يجوز، فكان مشايخ يقولون من ترخص فقد تزندق، ترخص أيضا لا يجوز. والصواب والله أعلم أنه يجوز الترخص، يجوز الترخص دون التلفيق، التلفيق حرام، والتلفيق هو أن يأتي بعبادة لا يقول به أحد من الإمامين، يعني أنا كشافعي يجوز لي أن أعمل بمذهب الأحناف أو المالكية أو الحنابلة إذا رأيت أن لديهم دليل قوي، أو رأيت في مسألة وأردت أن أترخص فيها وأخذ بها فلا مانع. أنا أتيت بنكتة في بداية الحديث حين رأيت أحدهم يقول أنا حنبلي وإنما حضرت فقط لأستفيد، قلت هم مسلمين، يعني أريد أن أقول لهم ليسوا بكفار، يعني قال أحد قال ليسوا بكفار حنابلة عادي، يعني يجوز أنك تكون حنبلي، أنا أريد أن أمازح فلا تأخذ عني يعني هذه المسألة، أن بعضهم زعل أنا حنبلي وأجئت إليك لأدرس المذهب الشافعي وأستمع، قلت له عادي يجوز لك أن تأخذ مذهب الحنابلة وهم ليسوا بكفار، زعل يعني ما في مشكلة. طيب، فيجوز لي أن أترخص وأخذ ب ب ب بمذهب من المذاهب، ما في مانع، لكن لا يجوز التلفيق. نأتي بمثال، نأتي بمثال، هذه مسألتنا الآن، مسألة فقط الطهورين. المالكية يقولون أن الطهارة شرط وجوب للصلاة، الطهارة شرط وجوب للصلاة، يعني إذا فقد ما يتطهر به ما استطاع أن يتوضأ ولا يتيمم خلاص سقط عنه الصلاة لا تجب عليه. الشافعية يقولون لا، لا تسقط بحال الصلاة، لا تسقط بحال ما دام عقله أو عقله فيه وليس بمجنون، لا تسقط إلا إذا كان مجنون، وإلا فإنها لا تسقط بحال حتى لو فقدت جميع شروط الصحة. فيأتي رجل لا يصلي، قال أنا لا أصلي، لماذا؟ قال لأنني لم أجد ما أتيمم به، لا أجد ما أتوضأ به ولا أتيمم، ولا أجد ما أتيمم به، فنقول له صلي صلاة فقط الطهورين. قال لا، أنا مالكي، أنا لست شافعي، أنا مالكي. نقول له المالكية يجيزون التيمم حتى بالزرع، ما صعد على الأرض من حشيشا أو زرعا أو غير يجوز التيمم به، فتيمم. قال لا، أنا لابد أن لا أتيمم إلا بالتراب، لأن الشافعي يقول أنه ما يصح التيمم إلا بالتراب، وهو شافعي يريد أن يتيمم بالتراب، وهو مالكي يريد أن لا يصلي لأنها تسقط عليه، فهذا أتى بعبادة لا يقول به أحد من الإمامين ليسقط به رقة التكليف من عنقه، فهذا يسمى تلفيق، لا يصح، لا يجوز، حرام. أما الترخص يجوز، أن يأخذ بقول المالكية أو الحنابلة أو الأحناف أو الشافعية وغيرها ما في مانع، لكن التلفيق لا. يأتي شخص ويقول أنا شافعي وأتوضأ وضوء شافعي، فيغسل وجهه ويغسل يديه ثم يغمس أصبعه في ماء، أصبعه الصغيرة أو شيء في ماء، ويضع قطرة صغيرة على حد شعر برأسه مثلا ليرفع الحدث من رأسه، فيقول أنا شافعي ويتوضأ وضوء شافعي، فهذا وضوءه صحيح، ثم يتمم وضوءه ثم بعد ذلك يلمس امرأة ويقول لا الآن حنفي أو مالكي أو حنبلي لا ينتقض وضوءي. لماذا؟ قال لأنني الآن ما لمست امرأة، ولمس المرأة لا ينقض الوضوء عند الأحناف، ولمسته بغير شهوة فكذلك لا ينقض عند المالكية والحنابلة. نقول له الآن وضوءك باطل باتفاق الأئمة، باطل وضوءك باتفاق الأئمة، باطل عند الشافعية لأنك لمست امرأة، وباطل عند أبي حنيفة أصلا ما يصح عنده لأنه لابد من ربع الرأس، وباطل عند مالك وأحمد لأنه لابد من مسح الرأس كله. أو شخص صلى بنجاسة كلبية وقال له مالكي مثلا، وهذا التلفيق أن يأخذ أو يتزوج امرأة على مذهب الأحناف، تقول له زوجتك نفسي فيقول قبلت، ثم يتزوج ويذهب ثم يحلف بعد ذلك أن لا يطأ أو لا يعمل شيء، ثم يأتي به ناسيا فيقول أن طلقت امرأته فيتزوج أختها، فيكون عند الأحناف جامع للأختين وعند الشافعية لا يصح أصلا نكاحه من الأولى ولا من الثانية. هذا التلفيق لا يجوز، التلفيق لا يجوز لأنه يأتي بعبادة لا يقل به أحد من الأئمة. هل فهمتم مسألة التلفيق الآن في مسألة اتفاق الطهورين؟ الحمد لله. إذن التلفيق حرام والترخص جائز. هذا الآن مسألة الفاقد الطهورين، هو الذي كان مصلوبا أو في سجن أو في مكان وكان شافعيا مثلا، التلفيق هو أن يأتي بعبادة لا يقول به أحد من الأئمة، لا يقول به لا الشافعية ولا المالكية، توضأ وضوء شافعي ومسح حد شعره رأسه وضوءه صحيح، ثم لمس امرأة وقال حنفي، لا الأحناف عندهم الوضوء هذا ما يصح، وضوءك هذا الأول ما يصح، لابد أن تمسح عندهم ربع الرأس لأن الباء عندهم للتبعيض، سحوا برؤوسكم الباء ليس للتبعيض وإنما للإلصاق، فإلصقتك برأسك ربع الرأس لابد من مسحه، ولا يكفي حد شعر مثلا. أي في العبادات، هو في العبادة لا شك، والتلفيق لا يكون إلا في العبادات، لكن بالنسبة يتوسع في المعاملات، ولا أتي إن شاء الله للمعاملات أتكلم في هذا إن شاء الله، أو لعلنا نأتيكم بأمثلة أو نخصص وقت للفرق بين الترخص والتلفيق. طيب، فقد الطهورين عند الشافعية إذا لم يجد ماء يتوضأ به من الماء مثلا، ولم يجد التراب الطاهر، لأنه عندهم لابد أن يتيمم بتراب له غبار، فإذا لم يجد التراب الذي له غبار فإنه لا يتيمم، لا يجزئه على الجديد، لابد من التراب له غبار، ولا يجوز له أن يتيمم بجص ولا جبس ولا ولا ولا ولا رمل ولا غيره إلا إذا كان رمله غبار. فيصلي صلاة فقط الطهورين، هذا يصلي إذا كان جنبا لم يجد الماء ولا التراب فإنه يصلي الفرض، لأنها هذه فريضة. قال ولا يصلي النوافل لأنه سيقرأ قرآن ولأنه يدخل في صلاة ليست واجبة عليه وإلى آخره، فقال لا يجوز له أن يصلي السنن وإنما يصلي فقط يصلي فقط الفريضة ولا يصلي النافلة. طيب، فيصلي الفرض، نعم، والسجود كيف السجود؟ لا، لا يسجد، لا يجوز له السجود، لا يجوز له السجود، لأن السجود عبادة إلا إذا كان لأن الآن سجودي قد تكون السجود هذا سجود شكر أو سجود لصلاة لقراءة سجدة، فإنه لا يسجد إلا لصلاة الفرض فقط وقراءة قرآن بقصده، يعني يحرم عليه أن يصلي الصلاة غير الفرض، ويحرم عليه السجود للشكر، ويحرم عليه السجود للتلاوة، ويحرم عليه قراءة القرآن بقصد القرآن. لكن قالوا إذا قرأ القرآن بغير قصد القرآن، كان أن يقرأ القرآن بقصد ذكر أو لا بقصد شيء، فإنهم قالوا يجوز وهذه الحالة أن يقرأ القرآن لا بقصد القرآن، وإنما بقصد الذكر وإن كان جنبا. ومسه أيضا قال يحرم عليه أن يمس القرآن، ويحرم عليه أن يحمله إلا في متاع. مس القرآن أيضا حرام عند الفقهاء والأئمة الأربعة وغيرهم، قالوا لا يجوز مس القرآن للجنب بل حتى للمحدث حدث أصغر كما سيأتي معنا. وإن كان شيخي الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله تعالى قد بينت لكم أنه قال يجوز للمحدث حدث أصغر أو حدث أكبر أو حائض أو نفساء أن يمس القرآن وأن يقرأ القرآن، ولا شيء عليهم جميعا سواء كان محدث حدث أصغر أو حدث أكبر أو حائض أو نفساء، فيجوز مس المصحف وقراءته، وهو قد تبع بذلك شيخه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهما تبع في ذلك، وهو تبع الشوكاني، والشوكاني كما قلت لكم تبع ابن حزم، وابن حزم تبع في ذلك الشعبي، والشعبي تبع في ذلك رواية ضعيفة لابن عباس. أما الأئمة الأربعة وتلامذتهم على أنه لا يجوز للمحدث حدث أصغر بفضل عين الأكبر أن يمس المصحف أو أن يقرأ شيئا منه بقصد القرآن. واستدل الذين قالوا بحرمة قراءة القرآن من الجنوب ومسه في قوله تعالى يمسه المطهرون، وبالحديث الذي مرت أيضا لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال ويذكر الله إلا ما لم يكن جنوبا، ولكن الفقهاء أو المحدثين ضعفوا هذه الأحاديث، ضعفوا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم منع المحدث حدث أكبر والجنب من قراءة القرآن. أما القرآن فلا ولا آية، أما القرآن فلا ولا آية كأنه في هذا النص. طيب، وحمله قالوا لا يجوز أيضا حمله إلا في متاع إذا كان مسافرا ولم يقصد حمل القرآن، وإنما حمل أمتعته وكان معه أيضا القرآن، فقالوا لا مانع من ذلك ويجوز. وخطبة جمعة أيضا، لأن من شرط صحة خطبة الجمعة أن يكون متطهرا. وطواف، طواف لا يجوز للمحدث حدث أكبر ولا للجنوب ولا للحائض أن تطوف أبدا، حرام حرام حرام. الحائض والجنوب لا يجوز له لأنها صلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي، فلا يؤخذ بقول الأحناف بأنهم قالوا يجوز للحائض أن تدخل المسجد وتطوف، وقال أيضا الشيخ الإسلام بن تيمية بذلك وغيره، فهذا لا يجوز لنا أن نتبع السنة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي، فلا تطوف إلا وهي طاهر، ولا يجوز لها دخول المسجد والطواف إلا بالطهارة. وبينا في ذلك مسألة اللقط والتلفيق، اللقط والسحب في مسألة الحائض، ما أدري هل أخذناها أو لم نأخذها، اللقط والسحب هل بيناه أو ما بيناه؟ لا بأس. إذن إذا جاء الحيض تكلمنا عليه هناك في مسألة السحب واللقط، إذن سنأخذه إن شاء الله ونأخذه هناك. طيب، فيصلي الفرض وسجود القراءة قراءة بغزل ومسه وحمله لمدى وخطبة وخطبة جمعة وطواف ولف مسجد. وطواف قلنا الطواف لا يجوز له أن يطوف إلا متطهرا الحدث الأصغر والأكبر وهو صلاة ولبس المسجد ولبس مسلم بمسجد لا يجوز له إلا كما في الآية ولا عابر ولا جنوبا إلا عابر سبيل ولا جنوبا إلا عابر سبيل. وإن كانت ظاهرية فهموا من الآية غير هذا الفهم فقالوا ولا جنوبا إلا عابر سبيل يعني لا يجوز للجنوب أن يصلي بالتيمم إلا إذا كان مسافرا ولا جنوبا إلا ونظروا في ذا إلى حال الصلاة والفقهاء نظروا إلى المحل فقالوا أن المقصود فيه لا يجوز اللبث في المسجد ولا المرور فيه إلا إذا كان لا يجوز للجنوب أن يمر إلا إذا كان سيمر من جهة ويخرج من الجهة الأخرى. الأغسال المسنونة عند الشافعية كل اجتماع أو كل اجتماع فيها عبادة يستحب فيها الاغتسال سواء كان غسل جمعة أو غسل عيدين أو استسقاء أو خسوف أو كسوف أو أي أو حتى صلاة التراويح أي شيء فيه اجتماع فإنه يستحب له أن يغتسل. ديننا دين الطهارة ديننا دين النظافة الكفار يقولون أن المسلمين قادرين ما على وجه الأرض أقدر منهم وما علمهم النظافة إلا المسلمون علم الكفار النظافة المسلمون علموهم أما هم فلا يعرفون من النظافة شيء لا هم يبولون وهم واقفون كالكلاب ولا يغسلون شيئا لا من القبل ولا من الدبر. وإذا زرتم بعض البلدان فإنكم تجدون أماكن للبول يبول وهو واقفا لا يغسل شيء يضع مناديل ويضع شيء وما تعلموا الغسل والاغتسال إلا من المسلمين حين دخلوا إلى بلادهم أو حين دخل المسلمون إلى بلاد الكفار وعلموهم الاغتسال والنظافة. الإسلام يحثنا على النظافة والاغتسال بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا في في في في مسألة يقول لو يعني في في مسألة أن الصلوات الخمس تذهب الخطايا كما يذهب الماء الدرن أو الأوساخ أو الأقذار وبين ومثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن بباب أحدنا نهر جاري يغتسل منه عند الذهاب وعند الإياب وعند الخروج وعند الدخول أن يبقى من درنه شيء. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا خرج اغتسل ليراه الناس نظيفا وإذا عاد أيضا من الشارع أو من المكان من رحلته فإنه يغتسل إذا دخل إلى بيته ليزيل منه الجراثيم والأوساخ والقاذورات والبكتيريا التي حصلت معه والتقطها من الشارع. فهل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من وسخه شيء؟ فيه إشارة إلى أنه ممكن يغتسل منه خمس مرات مع دخوله وخروجه إلى غير ذلك. على أي حال الطهارة مطلوبة والإسلام يحث على الطهارة ويحب النظافة وأي اجتماع فإنه يستحب للإنسان أن يزيل من جسمه وجسده الأشياء الكريهة والمكروهة فينتف الإبط ويستحد ويزيل العرق ويغتسل ويتطيب وإلى آخره. فقال الأغسال المسنونة غسل الجمعة والاستسقاء والكسوف لحاضر الغسل الجمعة تعتبر آكد الأغسال المسنونة في القديم يعتبر غسل الجمعة آكد الأغسال المسنونة والجديد يعتبر غسل من غسل الميت آكد الأغسال المسنونة ولأنه قال متردد بين الوجوب وعدمه بخلاف الجمعة فإنه لم يقل بوجوبه لا خلاف في سنيته. وقال الفقهاء أن الحديث الواردة في غسل الجمعة حق على الله وواجب وإلى آخره لم يحملها الفقهاء على الوجوب لأنه قد ورد في أحاديث كثيرة أنها تبين أن هذا الوجوب لا يكون إلا للندب. وقد قالت عائشة رضي الله عنها وأبيها وأرضاهم جميعا أنها أن أن أن أن أن أن أن الناس كان يكون عليهم تفل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأحدهم عندي فقال هل اغتسلتم لهذا اليوم؟ وكذلك في حديث من توضأ يوم الجمعة وراح في الساعة الأولى ليس فيها الغسل. وكذلك حديث حديث ما قصة ما حدث مع عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيره، فالأحاديث كلها تبين أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب. والاستسقاء والكسوف أيضا لحاضرها فإنه يستحب لأنه سيحضر اجتماع العبادة، فيستحب له الاغتسال. والجمعة سواء قالوا يستحب حتى الجمعة يستحب الاغتسال لحاضرها، أما إذا لم يحضر فإنه قال لا يستحب له الاغتسال بخلاف العيد. العيد سواء كان سيحضر أو لم يحضر فإنه يستحب له الاغتسال للعيد. والإسلام أيضا إذا أسلم ودخل في الإسلام فإنه يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه وإنما يستحب. ولم يؤثر عن الصحابة كلهم أنهم حين أسلموا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالاغتسال. لكن هنا نبين مسألة وهي في مسألة غسل الكافر معنا مسألة أصولية، معنا مسألة أصولية في أصول الفقه لعلكم تدرسونها، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين؟ المرتد الهرامي نعم الكفار مخاطبون مخاطبون خطاب أداء لا خطاب تكليف لا مخاطبون والباقي لماذا لا يشاركون؟ نعم مخاطبون نعم مخاطبون هذا كان إجماع هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه مسألة أصولية، أصحاب الأصول يقولون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بدليل قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والفقهاء عندهم قاعدة في كل باب من أبواب الصلاة والصيام والحج وغيره يقولون شرط الوجوب الإسلام لا تجب على كافر. الفقهاء يقولون أنهم ليسوا مخاطبين، والأصوليون يقولون أنهم مخاطبون. طيب حين تجد من يشرح الأصول يقولون وثمرة الخلاف لا تكون إلا في الآخرة وليست في الدنيا، وإنما في الآخرة الأصوليون من يقول أنهم مخاطبون يقول أنهم يعذبون لأنهم تركوا الإسلام، ويعذبون لأنهم تركوا الصلاة، ويعذبون لأنهم تركوا غسل الجنابة، ويعذبون لأنهم تركوا الوضوء، ويعذبون لأنهم تركوا الزكاة وفروع الشريعة كلها. والفقهاء يقولون هم معذبون على تركهم الإسلام جملة فيدخلون فيها. أيضا من ثمرة الخلاف والله أعلم مسألة غسل الكافر، فمن قال أنهم مخاطبون من قال أنهم مخاطبون قال إذا أسلم وجب عليه الاغتسال لأنه كان مخاطب بفروع الشريعة ولا يصح منه اغتسال. والفقهاء يقولون ليسوا مخاطبين وبناء عليه فلا يجب عليهم الاغتسال. وبعضهم لا يقول بهذا، يقول عند شرح هذه الكلمة والله أعلم أنه والإسلام يعني إذا أسلم يستحب له الاغتسال ولا يجب؟ قالوا إذا كان لم تجري عليه جنابة وإلى آخره، وهذا دليل على التفريع بأنه يجب عليه أو أنه مخاطب بفروع الشريعة. وعلى أي حال الأصوليون يقولون أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، والفقهاء يقولون أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. ولعلنا نأتي في كل فرع أو باب فنعرج على ثمرة الخلاف، والله أعلم. طيب، غسل الجمعة واستسقاء، يعني والغسل الاستسقاء والكسوف لحاضر بها، يعني سواء كان الجمعة أو الاستسقاء والكسوف وغيرها، والعيد، العيد يغتسل سواء حضرها أو لم يحضرها، والإسلام المرتد إذا رجع هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل. والكافر والإسلام كافر خالع عن حدث أكبر، خالع عن حدث أكبر أتى بها، يعني هذا يعرج الآن على مذهب الفقهاء بأنه يجب على مذهب الأصولية على أنه يجب عليه أن يغتسل. ومن غسل ميت، من غسل ميت هذا عند الشافعي في الجديد أنه يجب عليه أن هذا الغسل آكد الأغسال المسنونة، لأنه متردد بين الوجوب وعدمه، بخلافه غسل الجمعة فإنه لم يقل من فقهاء الشافعي أحد وجوبه. لكن الفقهاء يقولون أن غسل الجمعة آكد من غسل المغسل الميت، لأن الأحاديث فيه صحيحة وقوية، وليس في غسل الميت أحاديث صحيحة تنتهض لمناهضة غسل الجمعة، لا يصح فيها حديث، وإن صح فقد صح أيضا، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنما هو مؤمن مسلم طاهر، وإنما يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. وإن كان قد ورد حديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والحجامة إذا احتجم أيضا فإنه يستحب له أن يغتسل، ودخول الحمام بعد أن يدخل الحمام فإنه يستحب أيضا أن يغتسل حتى لا يتأذى جسمه من الحرارة والبيوت وغيرها. واستحداد أيضا إذا استحد فإنه يستحب له أن يغتسل. وإغماء إذا أغمى أو إذا أغمي عليه أو جن فإنه كما قال الإمام الشافعي لا يجن أحد إلا ويخرج منه، يعني غالبا أنه يخرج منه المني، وبذلك يستحب له الاغتسال إذا لم يتأكد من خروج منه، إلا فإنه يكون عليه واجبا. والإحرام هذا للنسك فإنه يغتسل فيه الصبي والبالغ والمرأة، وإن كانت أيضا حائض، ودخول حريم مكة أو حرم مكة فإنه أيضا يغتسل لدخول مكة، ويغتسل للوقوف بعرفة ومزدلفة، وهذه كلها ثابتة، بعضها بالحديث بعضها بآثار عن الصحابة، والمبيت في مزدلفة أيضا إلا يغتسل لعرفة، لأنه سيغتسل بعرفة ثم يكفيه لغسل عرفة والمزدلفة. وإن كان بعضهم يرى أنه يغتسل أيضا لعرفة ويغتسل أيضا للمزدلفة، ويغتسل لرمي الجمار، يغتسل لرمي الجمار اليوم الأولى واليوم الثانية واليوم الثالثة واليوم الرابعة. اليوم الأولى يغتسل فيها لرمي جمرة العقبة الكبرى، واليوم الثانية يغتسل لأنه سيرمي الأولى والثانية والثالثة، واليوم الثالث أيضا لأنه سيرمي بالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا لم يتعجل، وإن تعجل فإنه سيرمي باليوم الحادي عشر والثاني عشر إلا وتغير بدن، إذا تغير بدنه وبقى عنده رائحة فإنه يستحب له الاغتسال ليزيل منه أيضا الروائح الكريهة، وبجواره أيضا ملائكة وغيرهم. لا طواف ركن، يعني لا يغتسل غسل الطواف، وإن كان هذا طواف ركن أو طواف غير الركن أيضا، وطواف بعضهم يذكر أنه يغتسل الطواف، يغتسل إذا كان الطواف إذا كان طواف الإفاضة فإنه يغتسل ذكر ذلك الإمام النووي كأنه في المناسك، وذكر أنه يغتسل، لكن لم الإمام زكريا الأنصاري هنا يذكر أنه لا يغتسل لأنه لم يرد فيه دليل يخصه، سواء كان طواف ركن أو طواف وداع. أما طواف السنة وهو طواف القدوم فقد مر معنا أنه يغتسل لدخول حرم مكة. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. وإياكم.